أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لخلقه رحمة بهم صفات البشر حتى إن كل واحد منا يعرف من أي صفة هو والصفة التي يحبها يكون من أهلها، لأن أهل الأرض كلهم ثلاثة أقسام، كل من في الأرض لا يزيدون عن ثلاثة: مسلمون ومنافقون وكفار. وكل صفة تذكر ويذكر مآلها وصفات أصحابها وما به تتميز عن غيرها، ثم تذكر الصفة الأخرى وأصحابها ومآلهم، وهكذا، ويتكرر هذا مثل الرمية في البحر، تتخذ دائرة صغيرة ثم دائرة أوسع ثم دائرة أوسع ثم دائرة أوسع. لذلك هذا الدين، دين الحقيقة، دين الإسلام لا يقاوم أبدا، ما يمكن يقاوم الإسلام إلا بماذا؟ إلا بالتجهيل أو عدم البيان، هذا الذي يقاوم به الإسلام، أن يكون المسلم مشغولا عن القراءة عن التعلم فيكون جاهلا بالدين فلا يعرف قيمته، ومن جهل شيئا عاداه. أو يقال للمسلم: لا تتكلم، اسكت. هذا الذي يقاوم به الإسلام. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وسمح لهم بالتوضيح وبالكلام وبالبيان، الإسلام لا يقاوم ولا يوصل إليه، لأن هذا كلام الله الذي أودعه من الحكمة والعلم والمنفعة والجمال والحسن، ما إذا أراد الإنسان أن يصفه عجز عن ذلك. فيقول جل وعلا: المنافقون، جمع منافق، والمنافقات جمع منافقة. الله أكبر. هم يقولوا المرأة المرأة، هذه المرأة ذكرت هنا لأن المسلمين عندهم ضعف، يقولوا ونحن نعطي للمرأة، ما يحتاج المرأة، الذي يعطيها هو الإسلام. قال ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن، لكن قال وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. لا فتجد كثير من المرأة المرأة المرأة المرأة ما يكرمها مثل الإسلام. لذلك من أرادت من المسلمات أن تعرف قيمة الإسلام فتذهب إلى الغرب وتجلس هناك شهرا أو شهرين، فترجع تائبة توبة نصوحة لما ترى مما تعاني النساء عندهن من الاضطهاد ومن التعب. أما المرأة عند المسلمين يكفيك أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا يعني أنها محفوظة. وهم لو كانوا يريدون التسوية بين الرجل والمرأة لما جعلوا النساء في كل محل يصبغون وجوههن ويضعون لهم الحمرة والمكياج ويضعون لهم الأقراط طيب ليش ما يضعوا هذا للرجل في كل بلد؟ وليس الذكر كالأنثى، في كل بلد في العالم تجد المرأة يحط لها في عيونها وفي أذانها وفي حلقها وفي يديها. طيب والرجل لا يعملها من الرجال إلا من هو مريض، إلا من فيه انفصام، لأن الرجولة جمال بطبيعتها والأنوثة ضعف. أو من ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين. لذلك قال هنا المنافقون والمنافقات، أعطى للرجال وأعطى للنساء من هذه الشريحة التي هي شريحة طبعا من أخص الشرائح. قال والمنافق مأخوذ من النافقة، والنافقة الجربوع يجعل له غار كبير ويجعل غار صغير ويحط فوقه أشياء، فإذا دوهم من المحل الكبير يطلع من النافقة. هذا هو أصلا اشتقاق المنافق، له فمان، فم كبير يدخل منه، وفيه فم عند أوقات الخطر، فإذا قفلوا عليه الباب ووضعوا له شيء يدخل من النافقة، يقال نافقة يعني يعمل من طريقين. كذلك المنافق يظهر الإسلام ولكن يبطل الكفر، عنده طريق أخرى واعتقاد ثاني، كما أن الجربوع عنده إيش؟ عنده باب ثاني يدخل منه. هذا أصل النفاق من النافقاء، وهو طريق الجربوع الأخرى. والقرآن يكثر من بيان المنافقين لأنهم استفادوا من الدين وهم كذبة غير صادقين، لذلك بيّن صفاتهم. آية المنافق 5، إذا صدق، إذا وعد أكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، يعني وإذا خاصم فجر. منافق دائما له صفات، فلذلك يحذر المسلم أن تكون فيه صفات المنافقين. وهؤلاء ناس أرادوا أن يجعلوا أنفسهم شطارا وأذكياء ويأخذوا العصا من وسطها، فقالوا نحن نستفيد من هؤلاء وهؤلاء، ولكن هذا صار عليه وبال. قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء. ونتيجة لهذا المسلك السيء قال إنهم في الدرك الأسفل، أو في الدرك الأسفل من النار. دركات النار هما أدنى، أشد شيء في النار المنافقون، لهذا الصنيع السيء. استفادوا من الإسلام ومن المسلمين وكذبوا وغدروا وتعبوا في ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، علمه جبريل لكن الإسلام لا يقبل إلا الظاهر، هذا الدين مبني على الظواهر، الحقائق بين العبد وبين الله. ولما كانت الحقائق لا تنطبق ولا يعلمها إلا الله، جعل الحقيقة بين العبد وبين الله. أما نحن في الدنيا فلنا أمور منضبطة نتحاكم إليها، العدالة شيء منضبط، هل هو صادق أو كاذب ما لنا شغل. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد يعني فهذا الأثر ويقويه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، فنحن علينا أن نحكم بالظهر. أما التنقيب عن الناس والبحث عن أمورها هذا لسنا مكلفين به، وإنما من أبدى شيء يؤخذ به. لذلك المنافقون ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به جبريل ما أخذهم به، لكن لما قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا ناداه وقال له قلت كذا، قال له كنا نخوض ونلعب. فنزلت الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لما جاءوا هؤلاء وتكلموا في أرض عائشة رضي الله عنها وشاع وقالوا فلان وفلان وفلان الذين هم على الدين، أقوى الأقوال أنهم أقيم عليهم الحد، أما الذي هو منافق منافق لم يقم عليه الحد لأنه يدخر له يوم القيامة. أما هؤلاء الذين أهل الدين وقالوا هذا الكلام أخذوا به. لذلك قال أشهدوا ذوي عدل منكم، وقال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وقالوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون، لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به. فالحقائق بين العبد وبين الله. لذلك قالوا القاضي لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، إذا جاءه الشهود وثبت القضية يحكم بها، أما علمه هو لا، هذا له، لأن هذا لينضبط. وسبحان الله والتعب لا ينضبط، فأنيط القصر بالمسافة. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما قالوا يتعب ما يتعب ما ينظر مسافة قصر إيش، أو ما يسمى قصرا في اللغة وفي الشرع يقصر فيه، وما لا يسمى سفر لا يقصر فيه، لأن الشريعة دائما تناط بما ينضبط. أما الأمور التي لا تنضبط لا تناط بها الشريعة حتى تكون مضبوطة. يقول جل وعلا المنافقون والمنافقات هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولذلك المنافق والمنافقة لا يقومون بالعبادة إلا إذا رأوا الناس، إذا لم يروا الناس لا يصلون، لا يهتمون بالطهارة ولا بالوضوء ولا بالنية، وإنما إذا رأوا الناس يذهبوا يصلون أو يدفعون الزكاة ويعملون العبادات تقية. ولذلك الأوقات التي يكون فيها الظلام أو تقل فيها الناس لا يروا، ولذلك العبادة ثقيلة عليهم لأنهم لا يؤمنون، ما عندهم إيمان، فلا يستطيعون مواظبة على العبادة والقيام بها. قال بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. المنافقون مبتدأ، المنافقات معطوفة عليه، بعضهم مبتدأ، من بعض خبر، المبتدأ والخبر خبر عن المنافقون، أو المنافقون مبتدأ وبعضهم بدل منها، ومن بعض هي الخبر. هنا قال بعضهم من بعض، يعني بعضهم من شكل بعض وشبيه ببعض، وكل منهم يكره الدين ويبطن الكفر والخساسة، فهم مثل بعض. لكن ما قال انهم هم مثل بعض في الخساسة لكن ما بينهم تحاب وتواد، لا، يشبهون بعض في الكفر وفي الدناءة، لكن الجوانب الطيبة هم ليسوا فيها، وإنما هم من بعض في الجانب السلبي، كما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم يتشابهون في الضلال والفساد وفي الكفر وفي محبة إيصال الأذية للمسلمين وفي البعد عن الخير. ولذلك بيّن بعضهم من بعض فيما لا، فيما لا بعضهم من بعض، بعضهم من بعض في الأعمال، في الإجراء، في الحركة، فيما يكون بين الناس. ولذلك قال يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر، يأمرون من أطاعهم ممن يخالطهم من خلق الله بالمنكر. المنكر كل أمر لا تبيحه الشريعة، ولا في قول يقول أنه مباح، هذا منكر. أما المسائل المختلف فيها لا يقال لها المنكر، يقال له الإرشاد والنصيحة والبعد عن الريب والاحتياط في أمور الدين. ذلك الذي ينكر المنكر، والمنكر ما أجمع على تحريمه كالغيبة والنميمة وأذية الجار وعقوق الوالدين والتخلف عن الصلاة بغير عذر والربا والوقوع في أعراض المسلمين والكذب، كل هذا منكر. فتجد المنافقين يأمرون بالمنكر، ليش تمشي في الجهاد، ليش تدفع مالك، تدفع مالك وتتعب، ليش تفعل كذا، وينهون عن المعروف. المنكر كل ما تنكره الشريعة. وقلنا في فرق بين مسائل الاختلاف وبين مسائل المجمع عليها. مسائل المجمع عليها هذا منكر، مسائل الخلاف يقال وش النصح والإرشاد، يا فلان ما في أحد قال أن هذا الذي تعمل مندوبة والسنة، بعض العلماء قال مكروه وبعض القرآن قال حرام، الأولى إيش؟ الترك. مثلا إذا دارت بين الكراهة والحرمة والإباحة، الأولى إيش؟ تركها. إذن المسائل التي تدور بين الإباحة والكراهة والحرمة المسلم يتركها، المسائل التي تدور بين الوجوب والسنية والإباحة الأولى فعلها. لذلك ينبغي للدعاة وللمهتمين بالدين أن يفرقوا بين المنكر وبين المسائل الخلافية. المسائل الخلافية يكون فيها الإرشاد والنصح والتوجيه والإقناع والرفق، والمنكر تقول لصاحبه أيضا بالرفق هذا منكر. فلا بد أن نفرق بين المسائل ولا نجعلها حتى لا نقع فيما لا ينبغي. ولذلك أمر الله أن يبين للناس بالطريقة التي تكون مقنعة، بالطريقة المناسبة. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ادعو إلى دينك بالطريقة التي تكون مناسبة للمدعوين. ولذلك أحيانا لا يصلح إلا اللين، ما يصلح الشدة. أحيانا بعض الناس إذا لنت له ما يفهم، لا بد الإنسان يوضح له شوية. ولذلك ولا خير في جهل، ولا خير في حلم إذا لم يكن له، ولا خير في جهل إذا لم يكن له كريم، إذا ما أورد الأمر أصدر. فالحلم في فالجهل في غير موضعه جهل، والحلم في غير موضعه أيضا جهل. فكل الأمور لها محلها. ولذلك البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس، لكن الحكمة هي أن يوضع الأمور في مواضعها. لكن تكون الموعظة حسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة أن تكون الدعوة بالطريقة المناسبة، لكن الموعظة لابد أن تكون حسنة، موعظة ما فيها شتم ولا فيها استهزاء ولا فيها تقريع، تكون موعظة جميلة كما قال تعالى فقولا له قولا فقولا لعله يتذكر، وبعدين وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم، قل لهم فيما يفهمون به قولا بليغا يعلمون حقيقة الأمر وحقيقة ما هم عليه، ليعلموا أن الأمر خطير فيكون ذلك سببا في التوبة وفي الإقلاع. إذن من صفات المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أعوذ بالله، المنكر ترك الصلاة، المنكر عدم الجهاد، المنكر تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، المنكر تغيير صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، المنكر تأليب الكفار على الإسلام وتشجيعهم على غزو المسلمين، وينهون عن المعروف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد، بذل الأموال لإصلاح ذات البين وللضعاف، كل هذا من المعروف. فهم عياذا بالله شيخهم الشيطان، لأنه يأمرهم ويتبعونه في ذلك، فلذلك بيّن لنا هذه الصفات لنتجنبها. ويقبضون أيديهم، هذا تعبير جميل جدا، لأن قبض اليد هكذا، فتح يده قبض يده، ولكن هذا تعبير عن عدم البذل للزكاة وللجهاد ولأبواب الخير التي أمر الله أن يبذل فيها المال. يقبضون أيديهم فلا ينفقون على الأيتام، ولا يدفعون الزكاة، ولا ينفقون على تحصين الثغور. إذن هم جمعوا بين كل الخصائص المنافقون، يقبضون أيديهم. ولذلك اليهود لعنة الله عليهم قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، غلت أيديهم عياذا بالله، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يده سحاء ملاء وكفا يدي يمين، لو أنفق ما كل ما تحتاج الناس ما نقص مما عنده شيء. فاليهود ناس خسيسة، فهو هنا يقبضون أيديهم تعبير عن عدم البذل في في في في أبواب الخير. ولذلك الصفقة التي بيننا وبين ربنا أننا نبذل من أنفسنا وأموالنا، وأن لنا الجنة. جاهدوا بأموالهم، بأموالهم أنفقوا، لا توكي فيوكي الله عليه، ما نقص مال من صدقة، لأن الأمة لا تقوم إلا بالبذل، ضروري البذل. البذل بدونه كيف تبنى المساجد، كيف تعمل الطرق، كيف تبنى المدارس، كيف يكون الإبداع، كيف تكون القوة إلا بالبذل. لذلك الإسلام أبذلوا أنفقوا اعملوا، لأن هذه أسباب القوة، هذه الأسباب التي تكون بها الأمة في المكان اللائق بها، البذل. لذلك الإسلام يدعو البذل، والشاعر يقول تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. ولما مدح الشاعر أحد أبناء علي ماذا قال؟ ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أهون عمو، أو كانت لا أهون عمو، كانت لا أهون عمو. فالبذل مهم جدا. ولما قالوا على بخل فيه قال وأي داء أدوأ من البخل وأحضرت الأنفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك من أهم ما يقوي الأمة البذل، البذل في المدارس، البذل في العقول. الأمة المسلمة الآن أكبر شيء تزهد فيه ما هو؟ العقول. الغرب لا يبذل في شيء مثل العقول، والأمة المسلمة كل سنة تصرف في التعليم العالي 4 بلايين، العالم الإسلامي سنويا 4 بلايين دولار في التعليم العالي، وتذهب إلى الغرب أطباء، حاسوبيين، علماء ذرة، جيولوجيين، فيزيائيون، والمسلمون يزهدون فيها فتذهب إلى الغرب. والغنم بالغرب ما فيه رمح إلا بيش إلا ببذل. هؤلاء يقبضون أيديهم عن البذل، ولا يمكن أن يعمل شيء إلا بالبذل. المدارس، المساجد، المراكز، الطرق، الجسور، القوة، الإعداد، كله يحتاج بذل. فهؤلاء يقبضون أيديهم عياذا بالله، لا يساعدون في قيام الأمة وقوتها. نسوا الله، تركوا الله من الطاعة ومن العبادة ومن امتثال الأوامر ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوه من ذلك، فتركهم من الخير ولم يتركهم من الشر. نسيهم، تركهم من أن يعمل لهم الخير ولكن هيأ لهم الشر ولم يتركهم منه، وأوقع عليهم الجزاء في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن المنافقين، حرف تأكيد، هم لا غيرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، الكافرون المتمردون على أوامر الله، المتجرعون المقترفون نواهيه. إذن لا غيرهم من الطوائف، وهذا قصر إضافي. أيوة. إن المنافقين هم الفاسقون. بعدين بدأ هنا يخوفهم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. هنا جمع معهم الكفار، من حولهم من الكفار الذين أظهروا الكفر، نار جهنم. نار يعني جهنم، هي اسم للنار، ما هي نار غيرها، خالدين فيها لا يخرجون منها، هي حسبهم كفايتهم ونهايتهم. ومع ذلك لعنهم الله، طردهم من رحمته، ولهم عذاب، عقوبة دائمة لا زوال لها. والإخبار بهذا للمبادرة بالتوبة لمن سمعه ممن كانت هذه صفاته. فهذا الإخبار يجعل العاقل يسارع في التوبة وفي الإقلاع وفي الابتعاد عن هذه الصفات التي أصحابها يوبقون أنفسهم ويوقعونها في الورطة والهلكة طيلة الأبد. لأن الذي يدخل لا شقاء مثل من يموت على الكفر، هذا أشقى الناس من يموت على الكفر، وأسعد الناس من يموت على لا إله إلا الله. لا يوجد شيء مثل من أكرمه الله أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحقيقة أن الذي يخيف ويزعج ويجعل العاقل لا يقر له قرار، ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ هذا يزلزل العلماء، يزلزل الأتقياء، يزلزل من عندهم تفكر وتنبه، لأن الذي في اللوح المحفوظ من يعلمه؟ الله. وكم من إنسان يعمل فيسبق عليه القلم إيش؟ نرجو الله السلام والعافية. لذلك ينبغي لنا أن نخاف، وإذا خفنا أن نأخذ بالأسباب، نبتعد عن موارد العطب الكبائر، ونسأل الله ونجتهد في العمل بقدر ما نستطيع، لأن العلاج الاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعاصي، هذا هو العلاج. لأن فيه ختم ينفخ فيه الروح شقي أو سعيد، فيه الروح شقي أو سعيد زي الختم المهر. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن من الشقي ومن السعيد. شوف المنافق بيّن صفاته هنا، والتقي بيّن صفاته هنا، والكافر بيّن صفاته، فكل واحد يشوف الصفة، صفة الأتقياء فيتبعها ويسأل الله التثبيت، ويشوف صفة المنافقين ويبتعد عنها ويسأل الله الحفظ، ويشوف صفة الكفار ويجتنبها ويسأل الله الحماية. هذا هو العلاج. العلاج أن يجتهد أحدنا في العمل مع سؤال الله، مع سؤال الله ومع الخوف الحفاظ المحافظة، لأن عياذا بالله تعالى يحال بين المرء وبين قلبه. الإنسان إذا فتن يكون عاقل ومحترم، ولكن عياذا بالله يحال بينه وبين قلبه، تراه لا يريد الصلاة. كيف أنت عاقل ولبيب وكلامك طيب وفاهم ومثقف ولا تصلي؟ هذا مطموس بينه وبين قلبه، عنده مال وطيب لا يزكي، عنده عقل وعلم وكل ما درس فلان فيه وفلان قال وفلان عمل، ويأخذ أحسن ما عنده يوزعه على الناس الذين لا يحبهم، هذا مطموس عليه. هؤلاء ناس أحيل بينهم وبين قلوبهم. إيش اللي قال الله في سورة الأنفال في هذا الموضوع؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يجعل بين قلبه وبينه حائل، القلب لا ينفع شيء، فهو يحول بينه وبينه، أحيانا يحول بينه وبين قلبه بما ينفعه، يكون يريد الشهوة ويريد هذا، لكن الله تعالى يجر بالسلاسل إلى الجنة. إن من عباد الله من يجرهم إلى الجنة بالسلاسل، يكون كان يشتهي الشيء والله يجره حتى يدخله الجنة، يحصل له بعض الأمور ويحصل له بعض الأمور حتى ينتبه، يحصل له بعض الأمور حتى ينتبه، ثم بعد ذلك يفيق ويتوب ويغير ما كان في قلبه. فلذلك دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية، وهو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا الدعاء في غاية الأهمية. إذن وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، كأن وعد متعديا لمفعولين، المنافقين والكفار، نار جهنم خالدين دائمين فيها، هي كفايتهم وهي مقرهم، ومع ذلك طردهم الله من رحمته، ولهم عذاب دائم لا خروج ولا مقيم لا يزول. ثم قال كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم، هنا يحتاج لها تأمل، أين نعلقها؟ نشوف إيش اللي تقدم عشان نجعلها يعني مشبهة به أو نأتي بتشبيه لم يذكر. هذا عادة المفسرين، إذا جاء تشبيه ننظر في الأسلوب اللي قبل هذا كيف نركبه، أو نقول يعني عذبتم أو عوقبتم أو شاء يعني كلا كالذين من قبلكم. لكن هنا واضح بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كالذين من قبلكم، يكون هذا تمام، ويكون الكلام الثاني جاء اعتراضا بين هذا لبيان، لأن الاعتراض القصد منه أن يبقى الإنسان ذهنه يحتاج لكلام، لأنه الكلام يأتي كلام بين كلام وكلام يكون الفهم ينتبه، وكذلك يأتي بالمبتدأ ويأتي بكلام بعده ثم يأتي بالخبر أو الشر، لأن هذا يجعل الإنسان ما يبقى منتبه حتى يأتي الجواب ليكمل الكلام، فيأتي بكلام داخله في ضمنه عشان الإنسان ما يغيب ذهنه فيستوعب الكلام الموجود. لذلك أولا جاء من حول الخطاب من الغيبة إلى الحضور كالذين من قبلكم. إذن أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كالذين من قبلكم، وهذا وفي أقوال غير هذا، وهذا هو الذي أشار له ابن جرير رحمة الله عليه في كتابه ربطه بذلك. أو يكون صفة لمصدر محذوف، كفرتم كفرا مشابها للذين من قبلكم، أو جاءتكم بلية مشابهة للذين من قبلكم، وهكذا يكون صفة لمصدر محذوف، أو يكون متعلق بأبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كاستهزاء الذين من قبلكم. كانوا الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. هؤلاء الذين أشد منكم قوة كانوا في كل شيء أقوى منكم، ولذلك وقع عليهم من العذاب ما لا يستطيعون رفعه عن أنفسهم، وأنتم أضعف منهم وأقل وأذل، فما المانع من أن يقع عليكم مثلهم أو أشد؟ إذن احذروا احذروا، توبوا، اقلعوا، ارجعوا، خافوا ربكم وانتبهوا. استهزأتم وكفرتم وتمردتم على نظام السماء كتمرد الذين من قبلكم، كان هؤلاء الذين قبلكم أشد منكم قوة، القوة ضد الضعف، وأشد أقوى، فلان أشد من فلان يعني أقوى منه فيما يذكر بعد هذا، وأكثر منه تحمس لما يريد أن يفعل وأقدر على فعله وأكثر جسارة عليه وأكثر أموالا وأولادا، لأن أكثر ما يراد في الدنيا هو المال والأولاد، وأكثر أموالا وأولادا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كل المشاكل على المال والولد. بعدين الله يقول والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. ولذلك ينبغي للمسلم إذا رأى ما في قلبه من محبة لولده ولماله يعلم أن ما عند الله مما يكرمه به ويمتعه به أعظم من المال والولد، فلا يكون عصيانه بسبب المال والولد، فيتقي الله في ذلك ولا يكون المال والولد سببا في أن يعصي ربه. فاستمتعوا بخلاقهم، بحظهم، بمالهم، بعمرهم، بما عندهم. فاستمتعتم بخلاقكم أنتم بما عندكم. وبعدين قال كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وضح إذا كفرتم وتنعمتم وهم كفروا وتنعموا كما كفرتم أنتم وتنعمتم. ثم اختصر في آخر الكلام قال وخدتم كالذي خاضوا، لأن الأمر اتضح. وخدتم، الخوض هو قطع الماء الذي ليس عميق، مشى فيه خاضه. فعبر عن الكلام في الحرام والكلام فيما لا يعلم وعدم الانتباه بالخوض. خضتم كالذي خاضوه أو كخوضهم. الغيبة، النميمة، الوشاية، التآمر على الدين، الكذب عليه، إشاعات الفواحش، تحقير أعمال الخير، إن جاء بكثير يقول هذا مرائي، وإن جاء بقليل يقول هذا بخيل، ما لا يفيد، تشويه المسلمين والإسلام. أولئك، هؤلاء الذين هذه صفتهم، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، حبطت أعمالهم. وهذه هي الكارثة الكبيرة، أن الإنسان يأتي يوم القيامة لا يجد له عمل، الحبط هو انتهى، حبط الشيء إذا بطل ولم يجد له شيء، أقام دعوى وتعب وراءها بعدين بطلت، ما فاد منها، عمل غرسا فلم ينبت، بطل، حبط، ما فاد. فالحبوط هو عدم إيجاد الإنسان ثمرة ما فعله بأن لم يجد منه شيئا، يقال حبط عياذا بالله. أولئك من هذه صفاتهم عياذا بالله حبطت أعمالهم، بطلت. في الدنيا لا يجدون لها فوائد، والآخرة أيضا، وأولئك هم الخاسرون الناقصون نفوسهم حظوظها بما ارتكبوا من الجرائم، لأن العمر رأس مال والأعمال تجارة. فإذا لم يتب الإنسان ولم يؤمن فكأنه خسر رأس ماله، فلم يبقى عنده فائدة. ولذلك الإنسان إذا تاجر إما أن يربح وإما أن يخسر، وإما أن لا يخسر ولا يربح. فإذا زاد رأس المال يقال له ربح، وإذا نقص رأس المال يقال له خسر، وإذا لم يزد ولم ينقص لا يقال له ربح ولا خسر. فدائما الإسلام والقرآن يذكر خسروا خسروا، لأن الخسارة أنت عندك رأس مال وهو العمر، وتجارتك أن تعمل بهذا العمر لله. إن الله اشترى، اشترى مالا، النفس والمال. فأنت بنفسك، النفس تكسب بها المال، تكسب بها الدعوة، تكسب بها، ترد بها عن الظالمين، تعلم الناس، تؤطرها للدين، تدعوها للخير، تكون قدوة حسنة. مالك تبني به المساجد، تساعد به، تصلح به ذات البين، تجهز به من يحتاج له. إذن أنت لك رأس مال وهو العمر، والتجارة مع الله أنك هذا العمر لا تصرفه إلا في ماذا؟ إلا في الخير. فإذا ضيعت العمر في الشهوة واللهو واللعب وترك الصلاة والخوض مع الخائضين والتكذيب بيوم الدين وعدم مساعدة المسكين، عند ذلك يقال خسر. فالخسران هو أن يتاجر التاجر وبعد مدة من التجارة يحسب رأس المال فيجده نقص عن أصله، هذا الخسران هو النقصان. هم الخاسرون أي الناقصون حظوظهم أنفسها بما ارتكبوا من المحرمات وبما اعتقدوا من الكفر والنفاق والضلال، ولا يجدون شيئا لما قاموا به لأنهم ضيعوا رأس المال. فذلك من المهم أننا لا نضيع رأس المال. الإنسان لازم يشتغل لدينه، يساعد فقير، يعلم جاهل، ما ساعد يذكر الله، لا إله إلا الله، استغفر الله، الحمد لله، الله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربعون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. غراس الجنة هو الذكر والاستغفار، سبحان الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب. تتعلم آية آيتين خير من ناقة أو ناقتين كوماوين. دين يعني. ولذلك المسلم ينبغي أن ينتبه ويثمر رأس المال في المنافع، يثمر رأس المال فيما ينفعنا. كيف نثمره؟ نثمره في العلم، نثمره في العبادة، نثمره في إصلاح البين، نثمره في القدوة الحسنة. لا يوجد شيء أنفع للمسلمين من القدوة. أنت تكون قدوة، لا تكذب، لا تغتاب، لا تنمي، لا ترابي، لا تتخلف عن الجماعة، خلاص تكون قدوة حسنة، فكل من رآك استفاد منك. إذن هؤلاء عياذا بالله حبطت أعمالهم، بطلت، لا يجدون لها فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن في الدنيا أخذوا حقها، ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الآية الأخرى كان فيها يعني أنه يعطى ثم قيد لمن يشاء الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن لازم منها، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن أهم شيء أننا نقبض على الإيمان، الإيمان بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، الإيمان بأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله، الإيمان بأنه لا يعبد إلا الله، الإيمان بأنه لا يتصف بالكمال المطلق إلا الله. فإذا آمنا بالله وعلمنا أن كل شيء من الله وأن ما أراد الله يكون، وكففنا عن النواهي وعملنا ما نستطيع من الأوامر، الله يغمرنا بالخير لأنه قادر وكريم، يغمرنا بالخير. من أراد الغنى أغناه، ومن أراد العلم علمه، ومن أراد العز عزه، ومن أراد الصحة أعطاه، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه. فلذلك نجتهد في أن نكون عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله، الله أعطانا، الله دفع عنا، الله حمانا، الله أغنانا. ثم بين أن الأمم التي كانت أقوى منهم وأقدم وأكبر وأعتى أن حصل بها ما حصل لأجل الكفر والطغيان. فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ ما أتاهم نبأ الذين من قبلهم، يعني كأنه يتعجبهم، عجيب أمركم، ما أتاكم خبر الذين من قبلكم؟ والنبأ الخبر الذي له شأن قوم نوح. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح؟ كأن قوم نوح مترجم أو مبدل من الذين، ألم يأتيكم نبأ قوم نوح؟ لأن الذين من قبلكم هم قوم نوح وكذا، فهي ترجمة عنها أو بدل. ألم يأتي هؤلاء، بعدين الذين من قبلكم، ثم حول الكلام وقال لم يأتهم، لأن التحويل من الخطاب للحضور وللغيبة هذا يعطي للكلام تطرية ويعطي للسامع نشاطا حتى لا يعني يتغافل عن الكلام. تنوين الكلام مدعاه للإنصات ولعدم الصدود عن الكلام. فلذلك أجمل الكلام هو القرآن، كلام الله. ألم يأتي لهؤلاء الكفار الذين أرسلت إليهم يا نبي الخبر الذي له شأن الذي حصل لقوم نوح؟ نوح أول الرسل بعد آدم، بعدين قال وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. نوح جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد أن يتبعوه يسخروا منهم ذكورهم وإناثهم وأطفالهم، وبعدين قال له رب لن يؤمن من قومك إلا من قداما، بعدين دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال له اصنع السفينة، فبدأ نوح يقطع الخشب. قالوا له عجيب، بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، وبدأوا يسخرون منهم، وبدأ نوح يعمل السفينة ويصلحها وهما يسخرون منه. لما صلح السفينة قال لمن آمن معه اركبوا وكان قليل، وقال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن. قال له أنا نشيط نطلع على الجبل. قال له يا ابني الجبل الأمر أعلى وأفخم، الجبال ما تنفع في هذا، لا لا تعال معانا بس هذا ما ينفع. وبعدين نوح لأن ربه قال له إنا منجوك وأهلك، فظن أن ابنه من أهله فتركوا لأنه هذا وعد من الله. وبعدين قال الله تعالى للسماء امطري، وقال للأرض ايش تفجري، وفجرنا الأرض عيونا. ولذلك قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، التنور هنا الذي يظهر، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك أن التنور هنا وجه الأرض، لأن في القاموس والتنور وجه الأرض. وقال هناك وفجرنا الأرض عيونا حتى إذا جاء أمرنا نقطة الصفر وفار التنور، تفجرت الأرض بالعيون وانطبق السماء بالماء، أركب في السفينة ويس حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وهي تجري بهم في موج كالجبال، حال حال. بعدين قال قيل يا أرض ويا سماء وغيض الماء واستوت على الجدي، نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإنك وعدتني نجاة أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. وهذا أكبر دليل على أن الرسل لا تعلم الغيب. هنا قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، خاف نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قوم نوح وعاد، عاد قوم هود كمان، وأصبح جاءتهم الصيحة وهلكوا. وثمود قوم صالح أيضا عقروا الناقة وجاءهم ما جاءهم وهلكوا. وقوم إبراهيم نمرود ومن معه كذبوا وهلكوا. قال له يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت. عجيب، إبراهيم ما قال له، ما راد يمحك معه ويقول له لا أنت ما تحيي وهذه ما هي حياة، لا، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لكن الله جل وعلا أبهته، ولكن هو لو ما أبهته الله هو كذاب، يمكن يقول أنا اللي جبت الشمس من المشرق أنت أتي بها من المغرب، لكن بهد أنه هو كذاب ما استطاع، أبهته لأنه هو يعلم أنه كذاب، ولذلك استخف قومه فأطاعوا، اللي هو حق موسى. هو نمرود كذلك كذب وأهلك، وأصحاب مدين وهم صحيح أنهم قوم شعيب، والمؤتفكات. قيل لما قال المؤتفكات؟ أتتهم رسلهم بالبينات، هنا إشكال. مدين أرسل لهم رسول واحد وقال أتتهم رسلهم، قال لأن المؤتفكات قرى، فكان الرسول يباشر واحدة ويرسل أتباعه للقرى الأخرى يبلغوهم. وقيل قد تطلق الرسل على رسول لأنهم كلهم مصدقون لبعض وجاءوا بطريق واحدة، ولذلك قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء جميعا هم الذين جاءتهم الرسل وقامت عليهم الحجة وكذبوا بشرع الله وبرسله وبعبادة الله، فحق عليهم عياذا بالله العذاب. لذلك من لطف الله بنا أنه لا يعذب أحدا بعد إلا بعد الإنذار، ما يعذب إنسان إلا بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول خزنة النار لأهل النار ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. إيش؟ فكذبنا. قد جاءنا نذير فكذبنا، هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف. ما قال جاءنا جاءتنا، ألم يأتيكم نذير؟ بلى جاءتنا، قال جاءنا نذير فكذبنا. ولذلك لا بد لنا من أن نجتهد لنعمل لديننا ولأمتنا كما نعمل لأنفسنا ولأموالنا، لا نجعل الدين أقل من الأموال والأنفس، نجعل المال مساوي للدين هو والنفس، أو نجعل الدين فوقه. هذا الذي يعز المسلمين أن يكون الدين أولا. وتعلمون أن الدنيا يحكمها قانون إيش؟ قانون المعاوضة. الدنيا تعطيك ما تعطيها، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى اشترى، لولا المشقة ساد الناس كلهم، فحري بنا أن نبذل لننال، نجتهد في العلم، نجتهد في الطاعة، نجتهد في إيصال الخير للضعاف من المسلمين. عبادة الرجال منافع المسلمين، نجتهد في أن لا يبقى بيننا عاطل، نجتهد في أن لا يبقى بيننا فاسق، نجتهد في أن لا يبقى بيننا مريض ولا عاني، نتساعد. وتعاونوا تعاونوا، كونوا مع الصادقين تعاونوا. لا بد للصادقين أن يعرفوا بعضا وأن يتعاونوا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، حتى تكون الأمة كما وصف الله خير أمة أخرجت للناس. وثقوا تماما أن العبد الذي يعطي ماله ووقته ونفسه لدينه ولأمته، الله يعوضه بصحة البدن والعلم والغناء وصلاح الولد والبركة في الحياة، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الواحد منا إذا اجتهد لإعطاء وقته وبعض من وقته وماله لدينه أو لأمته يعوضه الله بأن يجعل له الخير في عمره وفي ولده وفي ماله، وأن يبارك له، وإذا مات يجعل الذكر الحسن ويكون كالغائب قديم على أهله. فلنجتهد أن نكون من الصالحين، نجتهد بأن نكون من أولياء الله. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالاجتهاد، ما يمكن واحد أن يأتيه التقى وهو لم يكابد البصر، لم يكابد السمع، لم يكابد اللسان. لا يمكن يأتي الدين إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين جاهدوا، تجاهد على البصر، المشاكل نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فرقة نظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الكلام، إن الرجل لا يتكلم بالكلام. السمع، من تصنت لقوم لا يحبونه سب في أذنه الآن كالرصاص. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لما لا لعلكم تشكرون، موارد لشكر الله ولطاعته والامتثال أوامره والاجتناب نواهيه. نعم تستعمل في طاعة الله، لا تستعمل في المعاصي. وما أردناه يعطيه الله لنا. ما الذي نريد؟ مال أغنانا، عزا أعزنا، قوة قوانا، محبة أحبنا الناس. نطيع ربنا وما أردنا الله يعطيه لنا. هو كريم ولا يخلف الميعاد، ويقول ولا ينصرن الله من ينصر، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونفس كروبنا وكروب المسلمين، ونسألك يا رب أن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن ترحم ضعفنا وتتاجى وسعى سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بعد آدم نوح عليه السلام أو إدريس؟ الذي بعد آدم نوح، إدريس أظن متأخر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.